ما عندنا وقت لأي شيء. ما قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يطيب بدنه للإحرام، وأن يطيب أسف وأن يطيب بدنه أمين رب العالمين، وأن يطيب بدنه للإحرام، وأن يطيب بدنه للإحرام، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت عائشة رضي الله عنها رضاها تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. قالت في رواية: فرأيت أبيس أو أبيس المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لمعان ذلك. قال: وكذا ثوبه في الأصح. طبعا كذا ثوبه في الأصح، إذن في خلاف، وصراحة الثاني عندي هو الرارح، لنقول وكذا ثوبه في الأصح كالبدن، وهذا هو كأنه قال بالقياس هنا الآن، قال بالقياس هنا، ولأن الطيب في التقرب إلى الله بحسن الهيئة، قال وكذلك الثوب، لا سيما وأنه يغتفر في الإسلام ما لا يغتفر في الابتداء. لكن الحق بأننا لو قلنا بقوله هكذا، لو قلنا في الثوب، لأنه ما ورد في مسألة الثوب، ما ورد، الذي ورد هو طيب البدن، أن يطيب بدنه كما فعلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق الرأس، فهذا الذي ورد. فالثوب قياس على البدن، هنا قياس مع الفارق أيضا، وإن كان هذا الأصح المعتمد في المذهب، هذا قياس مع الفارق، والثاني هو الأصح، الثاني هو الأصح. فالثاني المنع من إيش؟ من الثوب، من تطيب الثوب، لأن الثوب ينزع ويلبس، لو نزعه ولبسه كأنه لبس ابتداء ثوبا مطيبا وهو محرم، فيكون قد وقع في محظور الإحرام، محظور من محظورات الإحرام، فيكون بذلك قد جر على نفسه أنه يكون قد لبس ثوبا من الأثوبة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سلم نهى عن أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. وهنا الآن أيضا فائدة فقهية عند الشافعية، ما هي فائدة فقهية مهمة جدا في القول الثاني، والثاني المنع، لأن الثوب ينزع ويلبس، وإذا نزع ثم عاد وكان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب. والخلاف في الجواز على المشهور، لكن هنا فائدة فقهية مهمة، ما هي؟ طبعا قالوا يغتفر في الابتداء ما يغتفر في الاستدامة، جزاكم الله خيرا في طبعا لا العكس يا شيخ أشرف، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، لا لا لا لا لا، أنا عايز فائدة فقهية مهمة جدا في هذا الباب، دونوها لأنها فوائد من الأهمية بالمكان. هذا معناها طبعا، يعني عشان أنا الوقت طبعا سيسرقنا وأنا هتعب من طرف تلك، ما هي يا أستاذة متلاعب بتفكر؟ أسمع تاني بس، لا أنا سمعك ثاني، هو قال الثاني المنع أن الثوب ينزع ويلبس، وإذا نزعه ثم عاده كان كما لو استأنف لبس ثوب مطيب. نعم، عشان هذه مسألة مهمة جدا، لأن سد الذرائع أصالة ليست في أصول الشافعية، أصول الشافعية ليس فيها سد الذرائع، ولكن عند التطبيق تراه يطبق في كثير مسائل بأن فيها هذا الباب، حتى أبين لكم، لأنه قد يكون الأصل غير منصوص عليه، ولكن يعمل به في ضمن الفرعيات هنا في هذا الباب، أنه لا يمكن أن ترد خلوا، أن ترد مذهبا خلوا من الكلام على سد الذرائع. نعم، ولذلك حتى المصنف النووي قال في كتاب المناسك له بأنه قال: والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه، وأن يكون بالمسك أو بما خلطه بماء الورد. وطبعا تعلمون بأنه لو طيب بدنه وهذا وتساقط وتقاطر الطيب من بدنه إلى ثوبه فلا شيء عليه، المهم أنه يغسله، إذا خلعه يغسله حتى لا يلبسه مرة ثانية بالطيب، فيكون قد لبس ثوبا مطيبا، فيدخل في هذا الباب الذي قلنا عليه، فيدخل في أنه لبس ثوبا محظورا من محظورات الإحرام. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام كما في البدن. قال: ولا بطيب له جرم، لحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، لأنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله، مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والوبيص هو البريق. قال: لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لازمه الفدية في الأصح. شفناه هنا الآن المصنف يقول: لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لازمه الفدية في الأصح، كما لو أخذ الطيب من بدني ورده إلى الثوب، يعني أخذ الطيب من لحيتي ووضعه على الثوب، يكون بذلك قد طيب ثوبه ووقع في المحظور، يكون بذلك قد طيب ثوبه ووقع في المحظور. فهنا تلزمه الفدية، تلزمه الفدية. والثاني طالما قال في الأصح يبقى إذن فيها خلاف، والثاني لا، لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فيكون بذلك عفوا. والصحيح لا، الصحيح أنه لو طيب قاصدا ثوبه فلو نزعه ولبسه مرة ثانية فيكون قد ابتدأ لبس ثوب مطيبا فيكون عليه الفدية. اعمال الأدلة معا أولى، وهذا نبينه إن شاء الله في سؤالك، اجعله سؤالا. قال المصنف: وأن تخضب المرأة للإحرام يدها. بل هم قالوا بتخضيب اليد والوجه، وهنا شوف تخضيب الوجه هنا اعمالا ايضا لمساله الخلاف في مساله الوجه، النقاب واجب ام هو مستحب، وخلاف الجمهور هنا انه مستحب، ايضا قال الحنبلة انه واجب. وانا ارى مساله النقاب هذه من مضايق الخلاف ايضا، ليست محسومه، مساله النقاب من مضايق الخلاف ليست محسومه. وان تخضب المراه للاحرام يدها، يعني يد الكوعين بالحناء، وايضا تخضب وجهها سواء كانت خلية أو مزوجة شابة أم عجوزا، لأن في الخضاب ستر للون الوجه. شوف شوف شوف الورع للفقهاء في هذا الباب، معناهم الشافعية يرون بأن النقاب ليس واجبا، لأنها في الخضاب في ستر للون الوجه، ولأنها مأمورة بكشف الوجه واليدين في الإحرام. لحديث الصحيحين أن النبي قال: لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين، وهو في قوله أن تخضب المرأة قيد يخرج بذلك الرجل، بأن الرجل لا يجوز له أن يخضب يديه ولا وجهه إلا إذا كان في ضرورة هنا تشققات أو غير ذلك، هذا أمر آخر. نعم نعم، هل وهمت أنا وضممتها؟ فإذا جزاك الله خيرا يا أحمد. وقد تحمل على التخفيفية، قد تحمل على التخفيفية. نعم. ويتجرد الرجل لإحرامه من مخيط، من مخيط الثياب، ويتجرد الرجل، ويتجرد الرجل نعم، أن تخضب المرأة للإحرام يدها. قال: ويتجرد، إذا قلنا واو استئنافية بإذن يتجرد صحيح ما فيها شيء، ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب، فصل الخطاب هنا، فصل الكلام، ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب. ومعنى مخيط الثياب فهمه الناس جميعا من العوام فهما مغلوطا، حسبوا أن مخيط الثياب هو الثوب الذي فيه الخيط، وهذا خطأ مبين. المخيط من الثياب هو معناه المحيط، وهذا لم يرد النص به، لم يرد النص به، فهو الكلام جاء عن ناخع عن غيره. ولبس المخيط معناه المحيط بالبدن، لأنه مأمور ألا يفعل ذلك وأن يتجرد من هذه الثياب. وبالنسبة للحناء قد احتجوا الشافعية بأدلة عليه، والحق هذه الأدلة أكثرها ضعيف في هذا الباب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسله ليس من طيب، ولا تحرم عطلا. وهذا رواه الدرقني ولم يصح. وعن عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قال: من السنة أن تمسح المرأة يدها عند الإحرام بشيء من الحناء، ولا تحرم وهي عفا. وهذا أيضا كما قلنا يعني هذا مقطوع، لكن الحق بأن الرواية التي جاءت في مسألة استخدام الحناء للمرأة رواية ضعيفة، لكن وجه الشافعية كما قلنا بمسألة تغطية الوجه بهذه الحناء. قال: ويلبس إزارا ورداء للاتباع، يعني وأن يلبس، يعني قال أن تغضب، قال أن يلبس إزارا ورداء، والإزار والرداء للاتباع، لا سيما قال: ويلبس إزارا ورداء أبيضين. وقد ورد الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا البرانس. أيضا قال: ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس. قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فهنا في قوله ألبس إزار ورداء، هنا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأيضا يكون أبيض كما قال أبيضين لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البسوا من من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. في رواية أخرى قال وكفنوا فيها موتاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصلي ركعتين للاتباع. طبعا صلاة ركعتين عندنا في المذهب أنها صلاة ركعتين يسمونها ركعة الإحرام وهي فيها نظر صراحة. القول بأن ركعة الإحرام فيها نظر لأنه صادف الفرد صلى الله عليه وسلم وصادف صلاة الفرد. لذلك هنا يقول يصلي ركعتين اتباع ويقرأ فيهما الإخلاص ويقول يا أيها الكافرون لم يرد دلالة على ذلك لم يرد دليل صحيح على ذلك لكن يصلي له أن يصلي ركعتين. قال ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت في صلاة الركعتين. أيضا أئمتنا من أصحاب في المذهب قالوا وتغني عنهما الفريضة والسنة الراتبة يعني هو كأن هذه ركعات الإحرام وكما قلنا الدليل عليها غير واضح لأن سلم صادف الإحرام هنا صلاة فرض. لذلك هم الآن أئمتنا أصحاب المذهب قالوا بأنه يغني عنها الفريضة أو السنة الراتبة. قال ثم فؤاد أنت متغيب من أيام ومتقاعس ومتخلف وهذا لا يرضي دع الكرة جانبا وكن طالبا للعلم حقا وإلا الحساب على حاتم ليس عليك. قال المصنف ويصلي ركعتين ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا. وهذا أيضا للأثر الحق أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذو الحليفة عندما ركبها يعني استوت الراحلة قائمة وسيمشي فأهل بالحج. وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا. وفي قول قال المصنف وفي قول يحرم عقب الصلاة. وهذه ثلاثة أمور الآن. حديث ابن عباس قالها تصريحا في مسألة الإحرام بعد الصلاة قال بأن السلام أهل في دبر الصلاة. طبعا في زمن داود جاء عند عباس الجمع بين الثلاثة كأنه أهل المسلم بعد في دبر الصلاة فسمعه ناس فنقلوا ذلك وأهل عندما كانت قائمة الراحلة قائمة فسمعوا ذلك فأنقلوا ذلك وهو يمشي بالراحلة أخذ التنبعث أهل مرة ثالثة فسمع الناس فجمعوا ذلك. وهذا جمع لطيف من ابن عباس هذا جمع لطيف في هذا الباب. قال من أئمتنا قال يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة أو القران على ما يحيي كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان له ما يركبه ركب ولبى هذا اللفظ لفظه بهذا من أئمتنا. وفي قول ثالث قال إنهما سواء حكاه البندنيجي وقال الإمام يستحب له أن يحرم قبل الخطبة بمكة فيستثنى من ذلك. وكما قلنا الجمع الذي جمعه ابن عباس كان جمعا لطيفا في هذا الباب. قال المصنف ويستحب إكثار التلبية استحباب إكثار من التلبية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فعن جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر وغيره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويقولون لبيك إله الحق لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل وكان يسمع ويقر وكان سلم يسمع ذلك ويقر. قال ورفع صوتي بها في دوام إحرامه لأن جبريل جاء فأمر سلم بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث خلاد بن السائب عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. جاء جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، لذلك كانت كما قال علماؤنا كانت تبح أصواتهم من التلبية. وقال علماؤنا في تفريع على هذا التأصيل، قالوا أولا قالوا بأن الجهر للرجال لا للنساء، أما النساء عليها أن تخفض صوتها حتى لا تكون داعية لفتنة، تخفض صوتها بالتلبية. وقد قال بعض علمائنا يستحب للملبي عند التلبية إدخال أصبعي في أذنيه، وهذا دلالة أنه يعلو بصوته في التلبية، وهذا استدلال بفعل موسى عليه السلام فحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كما في صحيح ابن حبان قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، من مكة إلى المدينة، فلما أتينا على وادي الأزرق قال أي واد هذا؟ قال وادي الأزرق، قال كأنما أنظر إلى موسى عليه السلام يبعث من طوله وشعره ولونه، قال واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار صوت عالي إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. فهم قالوا فيضع إصبعيه في أذنيه من أجل أن يعلو بصوته في التلبية، وهذا اتساء بموسى، والأنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل ذلك أقره. قال المصنف خاصة عند تغير الأحوال، يعني عندما يركب يعلو صوته بالتلبية يلبي ويلبي، وعندما ينزل يلبي، عندما يقف يلبي، عندما يقعد يلبي، عندما يضرع يلبي، في صعود وهبوط واختلاط رفقة، وإذا رأى آخرين لبى ولبهم جميعا، لأن هذه مظهر من مظاهر إظهار العبادة والشهادة الشعيرة العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال يعني في التلبية قال من لبى لبى معه كل شجر وحجر، من سمعه من التلبية لبى معه كل شجر وحجر. قال المصنف ولا تستحب في طواف القدوم، طبعا الطواف ينشغل فيه بما هو شاغل، ينشغل بالأذكار وبالأدعية وبالاستغفار وبالدعاء، فينشغل به عن هذا في القديم عن التلبية. وفي القديم أيضا ولا تستحب، آسف ولا تستحب ليس في القديم، ولا تستحب في طواف القدوم، قلنا لأنه هناك جاءه ما يشغله من ذكر واستغفار ودعاء وغير ذلك. قال المصنف وفي القديم تستحب فيه بلا جهر، يعني يستحب فيه التلبية أيضا، وهذا الوجه في القديم لأنها من الذكر، هذا الوجه في القديم لأنها من الذكر، وفي القديم تستحب فيه بلا جهر لإطلاق الأدلة طبعا على التلبية، وأن جبريل أمره أن يأمر أصحابه بالتلبية. ولفظ التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكما قلنا صح أنهم قالوا كانوا يقولون لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا النعائم، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحج ولا تقطع عنها ابدا ابدا بسوء فعالنا، اللهم يعني امكر من مكر بنا وكيد لمن كاد لنا ورد الكيد عنا وانت ارحم الراحمين، اللهم اجعلنا في كنفك وحفظك وانت ارحم الراحمين. هناك ايضا في بعض كتب ائمتنا من من من, من, من الاصحاب انهم كانوا يقولون بتلبية يونس عليه السلام، وهذه تحتاج ايضا لنص في هذا الباب، هذا يعني يذكر هكذا من باب التيسير في هذا الباب، أنه كان يقول لبيك فراج الكرب لبيك، وتلبية عيسى لبيك أبا لبيك لبيك أنا عبدك وابن أمتك، وهذا حق بأنه عبد من عباد الله في علاه، لبيك أنا عبدك أنا ابن أمتك بنت عبديك لبيك، وتلبية موسى لبيك أنا عبدك لديك لبيك، كل هذا ليس فيه دليل صراحة في هذا الباب، لكن ينقل لأنه من كلام الأصحاب. وتلبية عيسى وتلبية حتى تلبية إبليس، وأنا صراحة أغض الطرف عن هذا الباب. وفي التفريع على هذا التأصيل يستحب أن يكرر التلبية ثلاثا نسقا، وأن يقف وقفة طويلة لطيفة عند قولي والملك، وطبعا لأنه شعار التوحيد حقا أنه لابد أن تبح الأصوات بالتلبية لإعلاء كلمة التوحيد. قال المصنف إذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، هذا أصالة أصله بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك حتى إذا كانت يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجب ما هو فيه فزاد فقال لبيك إن العيش عيش الآخرة، وهذا رأى الإمام الشافعي فيه الأم. وأيضا من جورج قال أحسبه في يوم عرفة، والحديث منقطع لكن هو كما قلنا في باب الذكر فيتساهل فيه، وأيضا هو قد ورد لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار والمهاجرة. وقال مصنف وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر ولا تذكر معي، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك، قال الله أعلم، قال إذا ذكرت معي. وهذا رواه الطبري في جامع البيان عامة وصح عن ابن عباس. فإذا فرغ من التربية صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله تعالى الجنة والرضوان واستعاذ به من النار، لأنه قد ورد في حديث عمار بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله المغفرة والرضوان واستعاذ برحمته من النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة. تفريع على التأصيل، من لم يعرف التربية ويستطيع أن ينطق بها بالعربية له أن ينطقها بلغته، أسباني، أردو، في إنجليزي، فرنساوي، كيفما كان يتقن يعني يلبي بها. وإن كنا نقول الأكمل والأفضل والأعظم أن يتعلم العربية فيلبي بها. ثم قال المصنف باب دخول مكة زادها الله شرفا. الحمد لله، بارك الله لنا في الوقت وإن كان يسيرا، وانتهينا من درس اليوم في الكلام على المذهب. ممكن نأخذ سنة داود، لكن نصلي المغرب أولا، هذا الأفضل، وبعد صلاة المغرب نبدأ في سنن أبي داود. حفظكم ربي ورضي عنكم ورعاكم وثبتكم على هذا الخير، وثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، ما أروع ما أنتم فيه من حرص وثبات، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.